الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. تحدثنا سويا عن كيفية التعامل مع التغيرات في سنن الله الكونية، ومما أزعجني أني سمعت أحدا مسلمين للأسف يقول ما جرى هو غضب الطبيعة، الطبيعة فقط، ليس وراء الطبيعة أحد. يا أيها المسلمون، أين خالق الطبيعة؟ أين خالقها؟ أين إذنه وأين مشيئته وأين إرادته أن تغضب الطبيعة هكذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تحدثت معكم في وجوب الرجوع والتضرع إلى الله عز وجل عند البلاءات والابتلاءات والمصائب والنقم، واسمعوا ماذا يقول الله، اسمعوا ماذا يقول الله عمن لم يتضرع ويرجع. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من قسوة القلوب وتزيين الشيطان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما تضرعوا لربهم وما عادوا إليه. اسمع اسمع ما الذي جرى وما النتيجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما أعرضوا ولم يعودوا ويتضرعوا ويرجعوا، هل عاقبهم ربنا في البداية؟ فتحنا عليهم ليس بابا واحدا، أبواب كل شيء، أبدلهم بالبأساء رخاء وبالضراء صحة، استدراجا لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا، البطر والغرور. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون، منقطعون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فلما نسوا ما ذكروا به الآيات. نسأل الله العفو والعافية. هل نريد أن يأخذنا الله بغتة؟ اللهم إنا نعوذ بوجهك، اللهم إنا نعوذ بوجهك، اللهم إنا نعوذ بوجهك، اللهم إنا نعوذ بوجهك. واسمع ماذا يقول الله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما النتيجة؟ تضرعوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. بدل الله الحال، بدل الحالة الطيبة مكان الحالة السيئة، فأصبحوا في عافية وسعة ورخاء، إمهالا، ولعلهم يضرعون، ولعلهم يشكرون، ولعلهم يرجعون. فلم يفد معهم، ما أفادهم، لم يعتبروا ولم ينتهوا ولم يتعظوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه عادة الزمن والدهر، يوم خير ويوم شر، هذا ما جرى لآبائنا من قبل، هذه يعني طبيعة، هكذا تكون الطبيعة، هذا غضب الطبيعة، هذا تغير الأجواء والأكوان والسحاب والنجوم والكواكب والأرض، وليس وراء ذلك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هل نريد أن نكون مثلهم؟ أن يأخذنا الله بغتة؟ أن يستدرجنا ربنا ونحن لا نشعر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.